بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 88 من دروس جامع المسائل. وفي مقدمة هذا الدرس أود أن أذكر إخواني كما هو المتقرر والمعلوم، ونذكر أنفسنا وإياهم ما بين حين وآخر، على أهمية الاستمرار في طلب العلم، والاستمرار في سماع الدروس، والاستمرار في الاجتهاد في طلب العلم، فإن طلب العلم فريضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذا العمر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فإن خيرة ما يصرف فيه هذا العمر هو طلب العلم الذي يقربك يا أيها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العلم وهذا القرآن وهذه السنة يرفعك الله سبحانه وتعالى بها. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد استشهد الله أهل العلم على خير مشهود، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأشهدهم الله على وحدانيته سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا أن نجتهد في طلب العلم، وأن لا نتوانى ولا نتكاسل، وأن يكون مثل هذا الدرس إنما هو حافز لنا على أن نتعلم الأمور الأخرى من أمور الدين، حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة، فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو على خير حال. فلا ينبغي، وأنا أكرر هذا الكلام دائما ما بين الفترة والأخرى، لأن الشيطان لطالب العلم أشد حربا لطالب العلم. فإذا رأى من الإنسان إقبال على طلب العلم، إذا رأى منه إقبالا على طلب العلم وعلى التفقه في الدين، فإن الشيطان يخاف من هذا، لأنه يعلم أن هذه علامة خير للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلهذا يحرص الشيطان على أن يغوي الإنسان، وعلى أن يشغله، وعلى أن يدخل له الضيق، وعلى أن يحاول بشتى الوسائل أن يصرفه عن العلم. وهذه كلها من مزالق الشيطان ومن نزغاته، نعوذ بالله منه. فالاجتهاد حفظكم الله، وتلخيص الدروس ومناقشة الدروس ونشر العلم وبذل العلم لغيرنا من أجل أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العلم يحتاج إلى صبر وإلى عمل بالعلم الذي نتعلمه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. وفي هذا اليوم ندخل في مسألة الرقى. انتهينا من التمائم في الدروس الماضية، واليوم ندخل في مسألة الرقى. فالسؤال الأول: ما هي الرقى؟ والجواب: الرقى هي التي تسمى في عرف الناس العزائم، يسميها الناس العزائم، يقول لها عزيمة، وقد تسمى تعويذة، وهي تعويذ المريض بكلمات قد تكون مصاحبة بالنفث أو بدون نفث. فمعنى عزيمة يعني قراءة، فعزم عليه يعني قرأ عليه، فهذه هي الرقى، بمعنى أنه يقرأ على المريض أو على الممسوس أو على من به عين أو من به مس أو من به سحر أو على من يعني لدغ. هذه كلها أشياء سيأتي شرحها إن شاء الله. هذه القراءة التي تقرأ على هذا الشيء، هذه تسمى عزيمة أو قراءة. ولماذا سميت عزائم؟ الجواب: قال بعضهم أنها سميت عزائم من عزم يعزم عزيمة، وهو المفرد لعزائم، قيل أنه يعزم بها على الجن عدم أذيتهم، يعني هذا كما قلنا في عرف الناس يعزم بها على الجن عدم أذيتهم. وقيل إنها سبب عظيم لرفع المرض فسميت عزيمة لذلك. وقيل لأنه يعتقد أن هذا الشيء يعزم له على أمره، أنه يعتقد أنه إذا قرأ هذا الشيء فإنه يعزم له على أمره. ومن ناحية أنها سبب عظيم لرفع المرض فنعم، فإن الرقية لها شأن عظيم. الرقية الشرعية كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله لها يعني سبب عظيم في رفع المرض وفي دفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالسؤال الثالث: إلى كم تنقسم الرقى؟ الرقى الجواب تنقسم إلى رقية شرعية ورقية غير شرعية، وهذا هو المهم أن نعرف كيف نفرق بين أن هذه الرقية رقية شرعية أو أن هذه الرقية رقية غير شرعية. هذا هو الذي يهمنا الآن، كيف نعلم أن هذه الرقية رقية شرعية وكيف نعلم أنها رقية غير شرعية؟ لأن الإنسان يتبع الشرع ويترك ما يخالف الشرع. فالرقية الشرعية لها شروط، وهذا هو السؤال الرابع: شروط الرقية الشرعية. ما هي شروط الرقية الشرعية؟ ما هي الشروط التي إذا اجتمعت فالرقية علمنا أنها رقية شرعية جائزة أو مستحبة وأنه ليس فيها إثم؟ ذكر العلماء في هذا ثلاثة شروط بإجماع العلماء، ذكر العلماء ثلاثة شروط ونقلوا فيها الإجماع على أن العلماء قالوا لا تجوز الرقية إلا إذا اجتمعت هذه الثلاثة شروط. هذه الثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله أو أسمائه أو صفاته، يعني تكون الرقية بكلام الله من القرآن أولا ومن أسماء الله وصفاته، أو من الأدعية التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنأتي إلى إن شاء الله إلى ذكرها، ورقى بها نفسه أو رقى بها أصحابه، أو بالدعوات الطيبة التي ليس فيها ما يخالف الشرع. يعني قد يكون الرقية دعاء لهذا المرقي ولهذا المريض وهو دعاء طيب ليس فيه ما يخالف الشرع فهذا جائز. فهي على مراتب: المرتبة الأولى أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى وبالأدعية التي وردت في السنة، فهذه هي المرتبة الأكمل. لكن تجوز أيضا بالأدعية الطيبة التي ليس فيها ما يخالف الشرع، التي ليس فيها ما يخالف الشرع. هذا هو الشرط الأول، لابد أن تكون بكلام الله أو كلام أو الأدعية من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بالدعوات الطيبة التي ليس فيها ما يخالف الشرع. الشرط الثاني أن تكون الرقية باللغة العربية، أن تكون الرقية باللغة العربية باللسان العربي أو بما يعرف معناه، كما سيأتينا إن شاء الله في سؤال أن الرقية لو كانت من إنسان أعجمي ما يعرف اللغة العربية وما تعلم اللغة العربية وهو مسلم يجوز له أن يرقي بلغته، لكن بما يعرف معناه، بشيء معروف في المعنى، لا يكون الرقية بشيء غامض أو بشيء غير واضح بكلام لا نعلم ما هو هذا الكلام. لا بد أن يكون كلام يفهم معناه، كلام يفهم معناه. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن تكون الرقية باللسان العربي أي باللغة العربية أو بما يفهم معناه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل هي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه النافع الضار الشافي، وإنما هذا الراقي سبب، والله هو الذي خلق الأسباب والمسببات. ونعلم إذن أن الرقية من الأسباب الشرعية كما تعلمنا قبل عدة دروس في تفصيل الأسباب. الرقية جعلها الله سببا للشفاء، لرفع البلاء ولدفع البلاء، وهو سبب عظيم. فهذا لا بد أن يكون الشرط الثالث، أن يعتقد هذا الإنسان أن هذه الرقية هي سبب وأنها لا تؤثر بذاتها، لأنه إذا لم يعتقد هذا الاعتقاد يكون يعني تكون الرقية غير شرعية. فهذه هي الثلاثة الشروط. ممكن أن تراجع هذه الثلاثة الشروط في فتح الباري عند حديث رقم 5735، ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 24 صفحة 283. وأيضا تراجع هذا في يعني فتوى للجنة الدائمة برقم 19010 أيضا في هذا، وغيرها من كتب أهل العلم، كذلك في فتح المجيد ذكر هذا. فخلاصتها أنها لابد أن تكون تجتمع هذه الثلاثة الشروط حتى تكون شرعية، أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو أسمائه أو صفاته، أو فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو بالدعوات الطيبة التي ليس فيها ما يخالف الشرع. هذا الأول. الثاني أن تكون باللسان العربي أي باللغة العربية أو بما يفهم معناه. والثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأنها سبب، وأن فعل الراقي هذا هو سبب، والله هو الذي خلق الأسباب والمسببات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.